الله أكبر ما طافوا بالكعبة المشرفة وطافت قلوبهم بذكر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة فصفت قلوبهم ونفوسهم وعانقت أرواحهم ملائكة السماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما أتموا مناسكهم وسعدوا بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس في النسك، ليس من النسك في شيء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، أعيادنا بهجة، وأعيادنا فرحة، وأعيادنا شريعة نقيمها نتقرب بها إلى الله، وأعيادنا شعيرة نعلنها حتى يعلم أهل الأرض أنه لا دين إلا دين الله، دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من خلق الخلق بقدرته، سبحان من دبر شؤونهم بحكمته، سبحان من سجد الوجود لعظمته. الإخوة الأحباب، أعيادنا فرحتنا، بهجتنا، سرورنا، راحتنا في رضا الله وفي طاعة الله. أعيادنا شريعة نقيمها فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أعيادنا شعيرة نعلنها فنرضي ربنا جل شأنه. أعيادنا ضرورة تقتضيها فطرة النفوس، فالنفوس تحب أن تستريح وتستروح لتستعيد نشاطها وقوتها وهمتها في بناء البلاد وبناء الأمجاد. نفوسنا بالفطرة تحتاج إلى راحة، وتحتاج إلى تغيير، وتحتاج إلى ترويح. هذا هو ديننا، دين الفطرة، يروح عننا ربنا سبحانه وتعالى شريعة وشعيرة وأمرا نقيم أعيادنا ونعلن بهجتنا ونعلن سرورنا، ونتقرب بذلك إلى ربنا خالق القوى والقدر، رب الأرض والسماء، فله الحمد في الأولى والآخرة، والله أكبر الله أكبر الله أكبر. آياتنا لها دلالتها ولها دوافعها ولها إشاراتها ومعانيها. أعيادنا تأتي بعد طاعة تقرب بها الحجيج إلى رب الأرض والسماء، أتم الله لهم نسكهم فيعلنون فرحتهم ونحن نشارك فرحتهم في هذا اليوم الأغر الكريم. إنه من أعظم أيام الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر ويوم الفطر من أعظم أيام الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتموا مناسكهم فامتلأت نفوسهم بهجة وفرحة، ونحن نشاركهم ذكرا لله، نشاركهم طاعة لله، نشاركهم إقامة لشريعة الله وشعيرة الإسلام. العيد الأضحى، عيد الأضحى هذا رمز له أصله في التاريخ، إنه يؤصل ويشير لنا عن جدنا إبراهيم جد الأنبياء أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، رجل كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم نعم جد الأنبياء، إبراهيم نعم مؤسس التوحيد في مكة، إبراهيم الذي رفع بناء الكعبة، إبراهيم رمز للتوحيد، إبراهيم أسس لدولة الإسلام ودعوة الإسلام، إبراهيم دعا دعوته هو وولده إسماعيل حين رفع الكعبة المشرفة قائلان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم كان مجاهدا، إبراهيم كان صابرا، إبراهيم كان مثالا للإنسان المؤمن العابد لرب الأرض والسماء، ولذا استحق أن نذكره وأن يكون له ذكر في أيام الله إلى أن تقوم الساعة. إبراهيم الذي قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاستجاب له ربه، نحن نذكره، نحن نجدد ذكرياته، نحن نقيم شعائرنا ونذبح ذبائحنا، نذكر بمجاهد جاهد في سبيل الله، جاهد في نصرة دين الله، جاهد في رفع راية لا إله إلا الله. ابتلاه ربه فصبر، ابتلاه بالغربة وسافر وهاجر، ابتلاه بفراق الزوجة والولد الوليد الصغير حين وضعه عند موضع البيت الحرام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في لحظات مهيبة رهيبة، الأب الشيخ الكبير الذي جاوز 90 أو ربما زاد عن ذلك ورزق ولدا صغيرا، يبتليه ربه فيقول له ضعه هنا في هذا الجبل واتركه مع أمه، ثم اذهب لتقيم دعوة الإسلام، لتنشر دين الله، لتعلم البشرية لا إله إلا الله. ويصبر ويترك الولد الوليد الصغير الذي جاء على كبر وجاء على لهفة وجاء على شوق، ومع هذا يبتلى فيترك هذا الولد الصغير ومعه أمه، أمه هاجر التي ضربت مثالا في الصبر وفي الإيمان وفي العقيدة، يتركها زوجها في البيداء في الجبل، لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، إنها محنة لكن نجحت فيها. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. نساء ورجال بنتهم السماء ورباهم أقوى الأقوياء الكريم بالعزة والكرم سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام رباهم على العقيدة. ويكبر الولد وفي هذا السن بهذه السن يهنأ الأب وتهنأ الأم بسن الشباب بسن الفتيان، ولكن يبتلى إبراهيم أن يذبح ولده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبتلى إني أرى في المنام أن أذبحك إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستجيب لربه ويستجيب الولد أيضا لربه، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أعلمتم لماذا نحتفي في هذا اليوم؟ أعلمتم لماذا نقدم الهدي في هذا اليوم؟ أم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسأل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم، ما لنا فيها من الآجر؟ لكم بكل شعرة حسنة. قالوا فمن الصوف يا رسول الله؟ قال لكم ومن كل شعرة من الصوف حسنة. إن الله سبحانه وتعالى يقر أعينكم يوم القيامة بما تقدمون في هذا اليوم. إنها سنة أبينا إبراهيم الذي استحق أن يمجد وأن تذكر ذكرياته وتعاد في أعياد المسلمين، لأنه أسس للتوحيد، لأنه تربى على العقيدة الصادقة، لأنه أحسن العبودية لله. وهكذا الرجال تسهر الرجال كما يسهر الذهب، يبتلى الرجال كما يبتلى الذهب، توقد عليه النيران فيخرج صفيا صافيا نقيا لامعا براقا نافعا. الذهب لا يخرج براقا نافعا لماعا حتى يصهر في النار، وكذلك الرجولة حتى يصهر الرجال. أصحاب الإيمان أصحاب العقيدة يشردون يقتلون يحاربون لكنهم يصبرون. طرد إبراهيم وحرق في النار وقي في النار ليحرق، لكنه صبر ولم يقل إلا كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها حسبي الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فاستجاب نعم الوكيل، فاستجاب نعم الوكيل، وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أقول لكم ابتلي إبراهيم وابتلي إسماعيل وابتلي هاجر، فصبروا واحتسبوا فكتبهم الله مع المحسنين وجعلهم الذكرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ونحن نذكره بلسان الصدق فنقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، أعيادنا بهجتنا سرورنا فرحتنا في أن نرضي ربنا، بهجتنا سرورنا راحتنا راحة قلوبنا في أن نذكر ربنا، راحتنا وبهجتنا في أن نرجو الرضا والقبول من رب الأرض والسماء. بدأنا أول يومنا ذكرا وكبرنا وهللنا وحمدنا فالحمد لله، وبقي علينا أن يكون سائر يومنا طاعة لله، نتقرب له بذبائحنا خالصة لوجهه الكريم، نبتغي بها رضاه، نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقع على الأرض مغفرة لكل ذنب عملته يا فاطمة، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إخلاص لله، هذا الذي نقربه نذبحه، هو من رزق الله أساء الله به علينا، رزقنا الله هذه النعمة فنتقرب بها إلى الله ونحمد الله أن رزقنا أولا وأن وفقنا ثانيا وأن ألهمنا أن نذكره، فنقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، عني وعن أهلي، نتقرب إلى الله خالصة بها قلوبنا لله رب العالمين. ثم بعد ذلك لا تكون بهجتنا لمجرد الطعام والشراب، إننا بهجتنا لأننا أحيينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا أحيينا عيدنا بذكر الله وبالقربات إلى الله رب العالمين. هذه أعيادنا، هذه بهجتنا، هذا سرورنا، ولا تتم البهجة ولا تم السرور حتى يقام دين الله في قلوبنا وفي أنفسنا وفي بيوتنا وفي طرقاتنا وفي أعمالنا وفي صناعتنا وفي زراعتنا وفي حكمنا وفي سياستنا وفي دنيانا وفي أخرانا. نقيم دين الله ونقيم شرع الله، وهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أتموا بهجتكم بطاعة الله، واحذروا في هذه الأيام المباركة أن يقدم الإنسان على معصية الله. صلوا أرحامكم، بروا آباءكم وهاتوا أمهاتكم، أكثروا من ذكر الله في ليلكم ونهاركم، حرصوا على صلاة الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة، لا يكون اللهو واللعب والشاغلة لنا في هذه الأيام، وإنما عيدنا بهجة وسرور وذكر وإقبال على الله. نسأل الله أن يتمم جميله علينا وعلى الأمة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم مكن لدينك في أرضك، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم فارج الهم وكشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ربنا ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. إخوة الإيمان، حياكم الله، آواكم الله، سدد على الخير خطاكم، وزادكم من التقوى والإيمان والعمل الصالح، وختم لي ولكم بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. لازم تيجي تاخذ.